الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى البر والتقوى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله كما أمر فاز برضاه ودخول جنته ونجا من سخطه ومن عذابه، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أيها المسلمون، كلمة التقوى كلمة عظيمة تقود العبد لكل خير وتجعله حذراً من كل شر، كلمة تصحب المرء في كل أحواله، كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: اتق الله حيثما كنت. امتثال للأوامر واجتناب للنواهي، والقصد من ذلك وجه الله والدار الآخرة، والثقة بوعد الله بما أعده للمتقين في جنات النعيم، والخوف من عذاب الله الذي أعده لمن أعرض عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. إن أعظم نعم الله علينا نعمته عز وجل بهذا الدين العظيم الذي هدانا له، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأرشدنا إليه، وأمرنا باتباعه والثبات عليه والاعتزاز به. شريعته الغراء كاملة المحاسن، أتى بها أشرف الرسل وخير الخلق محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، أتى بذلك بوحي من الله عز وجل. ومن محاسن الدين العظيمة وأركانه الخمسة ودعائمه القويمة صوم شهر رمضان الذي ودعه المسلمون بالأمس، وأفطروا اليوم امتثالاً لأمر ربهم تبارك وتعالى، واقتداءً بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ففرحوا بفطرهم لأنهم أكملوا أمر ربهم بصيامه أيامه المعدودات، بقوله الحق: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالصائمون يفرحون بفطرهم هذا، ولهم فرح آخر فوق هذا كله، فسيفرحون يوم قدومهم على الله عز وجل، كما قال نبيهم صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه. متفق عليه. فلنحمد الله تعالى على هذا الدين القويم والصراط المستقيم. وإن أعظم شعائر هذا الدين عيدكم هذا، تفرحون فيه ولتلتقون لقاء المحبة والصدق في الإخاء، وأفراحنا فيه في حدود الشرع الشريف. ليست أفراح تهدم الأعمال، وليست من منكرات الأقوال والأفعال، بل المسلم الحق هو الذي يتقي ربه في أفراحه وأحزانه وفي كل أحواله، فهو زكي القلب، مهذب النفس والسلوك، منضبط بضوابط الشرع. تجده ذاكراً ربه، متضرعاً إليه ليقبل عمله، مستغفراً وتائباً من تقصيره. هذه هي الحياة الطيبة، والعبد المؤمن كلما قضى عبادة لربه شرع في عبادة أخرى يطلب المزيد من فضل ربه، وهكذا هي حاله حتى يأتيه من ربه اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لنلزم شرائع الإسلام وأعظمها توحيد الله الخالص، والإيمان بكل ما يجب الإيمان به، والحذر من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. أدوا الصلوات الخمس وأقيموها في بيوت الله، وأدوا زكاة أموالكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيت ربكم لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. بروا بالوالدين فحقهما عظيم، وصلوا أرحامكم، وأحسنوا إلى عباد الله، وقولوا التي هي أحسن، ابتعدوا عن الفحش والسباب والغش والخيانة وشهادة الزور والظلم وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال بغير حق، احذروا الربا فقد حرمه الله بأشد عبارات التحريم، احذروا شرب المسكرات وأكل المخدرات، احذروا معاصي الله، واستعينوا بنعم الله على طاعته، وأعقبوا رمضان بالأعمال الصالحة، واسألوا الله قبول أعمالكم. أيها الإخوة، دين الإسلام جاء برعاية الأسرة، فأمر الزوجين بأن يتعاشر بالمعروف، وأن يقوم كل واحد منهما بواجباته، وأن تتم تربية الأبناء والبنات على وفق تعاليم الإسلام في العبادات والأخلاق، وأن نتعاهدهم من نعومة أظفارهم. وملاك ذلك أيها الإخوة، ملاك معرفة هذه الأمور وغيرها من أمور الشرع الحكيمة، هو السعي للفقه في الدين على أيدي علماء السنة، والحذر من البدع والمحدثات في الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة، وأذكركم أيضاً بأن من عظيم نعم الله علينا هذا الأمن الذي نعيشه في هذا البلد الطيب، هذا الأمن الوارف ظلاله، أنتم محسودون عليه. نعم، نحن في زمن كثر فيه الأعداء، والذي ينبغي أن نكون جميعاً صفاً واحداً مع ولاة أمرنا وفقنا الله وإياهم، وأن نحافظ على أمننا، فكل منا أمين على هذا البلد الذي قام على الكتاب والسنة منذ تأسيسه، ولله الحمد والمنة. ونحن اليوم نعيش في ظلال ولاية مسلمة تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس الولاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، يرعيان شؤون هذه الأمة، ويسعيان في كل بر وصلاح وخير لهذه البلاد وشعبها، بل ويقومان بالإحسان وببذل الخير لكل من طلب ذلك من الأمم، فجزاهما الله خير الجزاء، وجزى كل مخلص عامل معهما. لنكن على وعي تام ويقظة واهتمام، ولنعلم أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو السبيل الوحيد لوحدة الأمة وقوتها ودوام النعم عليها وهيبة الأعداء منها، ومن ذلك السمع والطاعة لولي الأمر كما أمرنا الشرع. ولنعلم أيضا أن التفرق والاختلاف سبب في تكالب الأعداء وزوال النعم وحلول النقم، لنحذر دعاة الفتن والثورات وتكفير الحكام والعلماء بدون حق، ولنحذر فكر المحرضين على شق العصا ومفارقة الجماعة، فإنهم دعاة على أبواب جهنم. ومن دعاة الفتن اليوم التنظيم الإرهابي المعروف بجماعة الإخوان المسلمين، فهذه الجماعة ذات منهج موضوع خبيث يربي الأجيال على عداوة أهل السنة وبغض حكامهم وعلمائهم، وأيديهم مع أيدي الرافضة المجوس، قاتلهم الله وكفى المسلمين شرهم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجزي ولاة أمرنا خيرا على ما يقدمونه من أعمال عظيمة وخدمات جليلة في ظل شرع الله الذي تقوم عليه هذه الدولة وفقها الله. محاكم شرعية، حقول للعلم منتشرة ومتنوعة، أمن مستتب، خدمة للحرمين الشريفين وقاصديها لم تخدم من قبل بمثل ما خدمت به اليوم. خيرات كثيرة، نعم غزيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا الذي أقوله يقوله العقلاء من الناس ويشهدون به من أجل أن يتحدثوا بنعمة الله عز وجل عليهم وعلى الناس. وأما بنعمة ربك فحدث، فالحمد لله ظاهرا وباطنا. ورحم الله من سلف من الصالحين من هذه الأمة وغفر لنا ولهم. أيها الإخوة، أنتم في يوم جمعة اجتمع لكم فيه عيدان، عيد الفطر وعيد الجمعة. وأذكر من صلى معنا العيد بأنها لا تلزمه الجمعة، ولو حضرها لكان أفضل، وإنا مجمعون إن شاء الله. ومن لم يحضر معنا الجمعة لزمه أن يصليها ظهرا في وقت الظهر دون أن تقام في المساجد، في مساجد الجماعة. جعل لله وإياكم من الهداة المهتدين، وبارك لنا في عيدنا، وحمانا الله من كل سوء ومكروه. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة، إن ربنا لغفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه، وتذكروا باجتماعكم هذا يوم العرض الأكبر على الله. وكما تزينتم أيها الإخوة لهذا الاجتماع بالملابس الجديدة الزاهية وتطيبتم بالروائح الزكية، فتزينوا بلباس التقوى والعمل الصالح، واعتبروا بسرعة انقضاء شهر رمضان على سرعة انقضاء الأعمار وحلول الآجال، فاستعدوا لذلك المقام بالإيمان والعمل الصالح من أقوال وأفعال. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات، وأعذنا من الفتن المضلة، وارزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنك سميع مجيب الدعاء. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وتجاوز عن ذنوبنا وكفر سيئاتنا، واجعلنا من الفائزين بجنانك جنات النعيم، ومن الناجين من نار جهنم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا، وأيدهم بتأييدك، واحفظهم بحفظك، واجزهم خير الجزاء على ما يقومون به من حماية أمننا وحدودنا وبلادنا يا سميع الدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.